أبو خالد من المدينة النبوية، تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أحيانا تفوتني صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة، وأصليها في بيتي جماعة مع أبنائي قبل طلوع الشمس، هل يعتبر في ذمة الله يا شيخ كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ بارك الله فيك يا شيخ. شكرا. نعم، إذا صليتها في بيتك، فاتتك صلاة الجماعة، صليتها في بيتك مع أولادك، تكون صلاة جماعة، والجماعة اثنان فأكثر، الجماعة اثنان فأكثر، تكون صلاة جماعة، لكن لا تعتد هذا وتستمر عليه وتعود نفسك وأولادك الكسل، بل احرصوا على حضور الجماعة مع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فعليك أن تحرص على حضور صلاة الجماعة في المسجد، وتستصحب أولادك وتربيهم على ذلك، لا تتساهل في هذا الأمر. نعم.